أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفات بعد رحيل رمضان، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه العتق من النيران، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا في هذا الشهر من عباده الفائزين لا من عباده الخاسرين. ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان القادم ونحن في خير وعافية. اللهم تقبل منا رمضان يا رحيم يا رحمن. أيها الإخوة الكرام، الوقفة الأولى، وإن شئت فقل الوصية الأولى من كلام أهل العلم، ألا وهي الوصية بالإكثار من الأعمال الصالحة مع الحرص على ذلك كما كنا في رمضان. آيات وآيات من كتاب الله العظيم ترشد إلى ذلك وتأمر بذلك وتحث على ذلك. قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لسائر الأمة من بعده، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وقوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، في سورة شهد منها الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة هود، يقوله سبحانه وتعالى بالاستقامة. وإن كان معوجا عاش وجل، فهو سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكره بالاستقامة بلزومها، وخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، والخطاب لكل واحد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقوله عز وجل الذين أولئك الذين علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مخبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بلد، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أثر كريم من أبي الحسن رضي الله تعالى عنه، ما أبلغ وما أفصح، وكيف لا يكون بليغا فصيحا وقد تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدنيا قد ارتحلت سافرت واغفرت، فأنت الآن في طريقك إلى الدار الآخرة، والدنيا في طريقها إلى زوال عاجلا أم آجلا، وإن الآخرة قد ارتحلت سافرت مدبرة لا مقبلة، ولكل منهما بلون. هؤلاء من أبناء الدنيا وهؤلاء من أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم يومك هذا لحظتك هذه التي تعيشها عمل ولا حساب، وعملك مغير عنه، هل قبل الله منا أم لا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا، أن يجعلنا من عباده المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فاسدة. تاب الله عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وخير الدعاء ما كان من القرآن. قال عمر رضي الله عنه: وقولوا كما قال أبوه نوح. ماذا قال؟ قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أول الأنبياء والمرسلين من أولي العزم يطلب من ربه الغفران والرحمة. فماذا فعل الله به؟ قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ومن معك أيضا ممن كان على دين فهو من الناجين. قال عمر ايضا رضي الله عنه: وقولوا كما قال موسى عليه السلام. ماذا قال الكريم؟ قال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفاه الله عز وجل. ماذا قال؟ قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فكانت البشرى والمنحه، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. استغفار، ندم، توبه. وانا اذكر هؤلاء الساده لئلا يظن مستمع ان التوبه والندم في حق المجرمين، وفقط الاستغفار في حق الطائعين والمؤمنين والمتقين. لذا أمر به صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: وقولوا كما قال ذو النون يونس عليه السلام. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت منا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكل من قالها نجاه الله من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ونلاحظ في هذه الآثار أن هؤلاء السادة كانوا ينصحون الناس من كلام الله. عمر رضي الله عنه ما أتى بشيء من كيسه، ولكنه كان متأملا متدبرا لكتاب الله، فأخذ هذه المواعظ وتلك النصائح. فيا عجبا لأقوام ينصحون الناس بالحكم والأمثال والأقوال، ولا يذكرون الناس بكلام الكبير المتعال. كلام الله. وكان كثيرا ما يخطب صلى الله عليه وسلم في القرآن، فربما قرأ في خطبة الجمعة سورة قاف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا عملا صالحا متقبلا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين فإنهم لا يعجزونك إلى الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعطِ رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واكتب لنا الأجر يا كريم، ولا تحرمنا يا أكرم الأكرمين، وأخذ دعوانا العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص. صراط الذين أنعمت عليهم قبل أن يأتي.